الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس العشرون من مجالس القراءة لكتاب الداء والدواء. وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله: فصل. ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها، تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العصمة والحفظ والصون، ونسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها، تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. ونحن نذكر فيها بعون الله وتوفيقه فصلا وجيزا جامعا، فنقول: أصلها نوعان: ترك مأمور وفعل محظور، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس. وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن على القلب. وباعتبار باطن في القلب، النسخة اللي عندي باطن في القلب. أحسن عليك. قال: وباطن في القلب، وباعتبار متعلقه إلى حق لله تعالى وحق لخلقه. وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه، لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم. ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكية وشيطانية وسبيعية وبهيمية، ولا تخرج عن ذلك. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله مسألة ترك المأمور وفعل المحظور في مواضع أخر من مؤلفاته، وأيهما أخطر. فإبليس ترك الأمر وهو السجود لآدم عليه السلام وصار ملعونا، وآدم عليه السلام أكل من الشجرة وهو محظور، فتاب الله عليه. الذي يظهر الله أعلم أن كله خطير، سواء كان ترك مأمور أو فعل محظور، ولكن الذي يجعل ترك المأمور أشد أو فعل المحظور أشد هو الإصرار على الفعل والتكبر على الأمر، سواء كان تركا أو فعلا. فإبليس إنما استحق ما استحق لا لمجرد ترك المأمور، بل لسببين آخرين مع ترك المأمور. أولهما أنه رأى أن هذا أمر ليس بشيء فتكبر: استكبرت أم كنت من العالين. فهو تكبر عن الأمر وتعالى على آدم بقياس. إذن وجد أمران: التكبر، عدم المبالاة بالأمر، وعدم الخضوع للرب جل وعلا الآمر، والثاني القياس الفاسد الذي يجعل الإنسان يستعلي على غيره. فالكل محظور لا شك، والكل خطر، فلا ينبغي الإنسان أن يتهاون لا في ترك الواجبات ولا في فعل المحظورات. ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكية، وهي التي يتعاطاها من يحسب في نفسه صفات الملوك والملك من العظمة والكبرياء ونحو ذلك، هي سميت ملكية نسبة إلى المفروض يقولون ملكية بكسر اللا ليس بفتح، ملكية نسبة إلى الملك، وهي صفات العظمة، تكبر، التجبر كما سيأتي. وشيطانية وسبعية نسبة إلى السبع، الحيوان المفترس. وبهيمية نسبة إلى الحيوانات الأخرى غير السبعية. نعم. قال رحمه الله: فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصلح. الملكية بكسر اللام أحسن. أحسن عليك. فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصلح نحن له. نحن نقول فلان ملك ولا نقول ملك، واضح؟ ثم الصفات التي تأتي هي صفات للملوك ولملك الملوك سبحانه وتعالى لا لغيره، وليست للملك. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك. ويدخل في هذا الشرك بالرب تعالى، وهو نوعان: شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه، وشرك به في معاملته. وهذا الثاني قد لا يجب دخول النار وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله. وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب، ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره. فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه وتعالى ربوبيته وملكه، وجعل له ندا، وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل. قال: فصل. وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعته وتهجينها والابتداع في دينه والدعوة إلى البدع والضلال. وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه. فصل. وأما السبعية فالذنوب العدوان. يعني الصفات الملكية مدارها على الكبر والعلو، والصفات الشيطانية التي تكون في النفس مدارها على الروغان وعلى إظهار شيء وإبطان شيء آخر. نعم. قال: فصل. أما السبعية فالذنوب العدوان والغضب والغصب. أحسن، أنا عندي شيخ من الغضب. لا خطأ، الغضب من الصفات الشيطانية. أحسن عليك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، غضبة من غضبات الشيطان. نعم. قال: وما السبعية فذنوب العدوان والغصب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين. ويتولد منها أنواع أذى النوع الإنساني والجرأة على الظلم والعدوان. ويجمع هذه الصفات شيء واحد، وهو التعدي على حقوق الآخرين. التعدي على حقوق الآخر، هذه صفات السبعية لإشباع النفس. نعم. قال: وأما الذنوب البهيمية فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك. وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية، ومنه يدخلون في إلى سائر الأقسام، فهو يجرهم إليها بالزمام، فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية، ثم إلى الشيطانية، ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته. الذنوب البهيمية الشيء الذي يجمعه هو طاعة النفس، طاعة النفس في شهواتها ورغباتها، هذا الذي يجمع الذنوب البهيمية. ثم قول المصنف: أكثر ذنوب الخلق هو من هذا القسم من الذنوب البهيمية. لماذا؟ لسببين. الأول أن هي أدنى وأقرب منالا، أدنى وأقرب منالا، كل واحد يقدر يأكل، كل واحد يقدر عياذا بالله جل وعلا يقضي شهوة بطنه بأي طريقة، شهوة فرجه بأي طريقة، فلا يجعل نفسه الأمارة بالسوء مطواعة. لكن السبعيات بحاجة إلى قوة وشكيمة ولا يقدر عليه كل أحد. وأما الملكية فمن باب أولى أنه ما يقدر عليه كل أحد، فأكثر ذنوب الخلق هي من الذنوب البهيمية. ومن هذا الباب يلج إبليس على الناس ويدخلهم إلى أبواب الأخرى، يترقى يدخل معهم في الذنوب البهيمية، ثم يترقى إلى الذنوب السبعية، ثم يترقى إلى الذنوب الشيطانية، وأخيرا الملكية. نعم. قال رحمه الله: فصل. وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات: إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها، بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. الثانية أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة ما أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحريرة جارك. فأنزل الله تعالى تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. لا شك أن الكتاب والسنة والإجماع دل على أن الذنوب منقسمة إلى قسم كبائر وصغائر، ولولا هذا التقسيم لما استقام معنى قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الأخرى. يعني في كبائر وفي سيئات أخرى غير الكبائر. وفي قوله: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إذن إلا بمعنى لكن، لكن اللمم يغفرها الله عز وجل، فهذا منصوص القرآن والسنة. نعم. شيخنا، هل الذنوب تؤثر على حسنات الشخص؟ لا شك الذنوب تؤثر على حسنات الشخص من حيثية المضاعفات. الحسنات تضاعف، حسنة بعشر أمثال هذا أقل شيء، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. طيب، إذا كان الإنسان يذنب، مثلا إنسان جاء إلى المسجد ولم يحسن الوضوء، هذا ذنب بلا إشكال. فالذي لا يحسن الوضوء وجاء وصلى ليست صلاته كصلاة من أتم الوضوء وأحسن، هذا مثال. طيب، مثال آخر: رجل صام واجتنب في صومه الغيبة والنميمة، وآخر صام ولم يجتنب الغيبة والنميمة، هل هما سواء؟ قطعا ليسوا بسواء. إذن حتى في الحسنات الذنوب مؤثرة في كميتها في مضاعفاتها. نعم. قال رحمه الله: واختلف الناس في الكبائر هل لها عدد يحصرها على قولين، ثم الذين قالوا بحصر اختلفوا في عددها. فقال على قولين يعني القول الأول أنها محصورة، والقول الثاني أنها غير محصورة. واضح؟ من قال إنها محصورة، أيوة، ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها، كم هي؟ هل هي سبع أو سبعون أو سبعمائة؟ نعم. قال رحمه الله: فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هي أربع. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هي سبع. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: هي تسع. وقال غيره: هي أحد عشر. وقال آخر: هي سبعون. وقال أبو طالب المكي: جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في القلب، وهي الشرك والإصرار على المعصية، القنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. وأربعة أن قول أبي طالب المكي، وهو صاحب كتاب قوت القلوب، وكان صاحبا للحارث المحاسبي وصاحب على طريقته وعلى طريقة ابن كلاب، فقوله أربعة في القلب وهي الشرك، إن كان مقصوده بالشرك في القلب شرك القلوب فهذا يسلم له، إن كان مقصوده حصر الشرك في أعمال القلب فهذا غير مسلم، لأن الشرك عند أهل السنة إما أن يكون قولا وهذا ليس في القلب، وإما أن يكون فعلا وهذا ليس في القلب، وإما أن يكون اعتقادا وهذا محله وين؟ القلب. إذن لا نسلم هذا الكلام المجمل. نعم. قال: وأربعة في اللسان، وهي شهادة الزور وقذف المحصنات واليمين والغموس والسحر. طيب، والغيبة والنميمة والكذب. نعم، ماشي. وثلاث في البطن: شرب الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الربا. واثنان في الفرج وهما الزنا واللواط. واثنان في اليدين وهما القتل والسرقة. يعني ثلاث في البطن: شرب الخمر، أكل مال اليتيم، أكل الربا. معنى هذا أن أكل أموال الناس بالباطل هذا مو من ذنوب الكبائر. نعم. واثنان في اليدين وهما القتل والسرقة، وواحد في الرجلين وهو الفرار من الزحف. لعله يقصد ما ورد يعني. نعم، لكن حتى هذا فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النميمة من الكبائر، ها؟ وذكر الكذب من الكبائر، استبراء من البر من الكبائر. نعم. قال: وواحد يتعلق بجميع الجسد وهو عقوق الوالدين. والذين لم يحصروها بعدد منهم من قال: كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو كبيرة، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صغيرة. هذا التقسيم غير مستقيم، هذا التقسيم غير مستقيم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء وسماها كبائر وهي غير مذكورة في القرآن. ها، النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض الأعمال كبائر ولم يذكرها الله عز وجل في الكبائر في القرآن، يعني ما جاء النهي عنه. يعني مثلا كمثال صريح، الله قال في حق المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور، بس ما قال أن الزور كبيرة، ولا قال لا تشهد الزور. قد يقول قائل: والذين لا يشهدون الزور، هذا صفات المؤمنين، يمكن المسلم يشهد الزور، إذن ما يدل على النهي. لكن جاء في الحديث: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فهذا تقسيم ضعيف، وهذا التقسيم إنما يقوله من يفرق بين كلام الله عز وجل وكلام الرسول في التشريع، أما في السنة لا يفرقون. نعم. قال رحمه الله: وقال الطائفة: ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة. وقيل: كلما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة، وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة. هذا التعريف قيل ما رتب عليه حد في الدنيا، هذا رقم واحد. عفوا، ما اقترن به نهي عن وعيد ولعن وغضب، هذا واحد. ما رتب عليه حد في الدنيا ووعيد في الآخر، هذا اثنين. اجمعهم مع بعض، هذا هو التعريف الصحيح للكبائر. الكبائر ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة أو حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، هذه هي الكبيرة. خمسة أمور: ما كان معه وعيد بلعن أو غضب أو عقوبة، أي ثلاث، أو حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، هذه خمس. قال رحمه الله: وقيل كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة. شلون نعرف؟ نعم. وقيل كل ما لعن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فاعله فهو كبيرة. هذا قصور في أشياء من الكبائر ليس فيها لعن مذكور. نعم. وقيل هي ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا: الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره كبائر. قال: الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره كبائر. فالنظر إلى من عصي أمره وانتهكت محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر، وهي مستوية في هذه المفسدة. قالوا: ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها، فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض، فلم يبق إلا مجرد معصية ومخالفته ومخالفته، ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب. قالوا: ويدل علي أن مفسدة الذنوب إنما هي تابعة للجراءة والتوثب على حق الرب تبارك وتعالى. ولهذا لو شرب رجل خمرا أو وطئ فرجا حراما ولا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام. ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان آتيا بإحدى المفسدتين، وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول. فدل على أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوثب. قالوا: ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونهيه وانتهاك حرمته، وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب. قالوا: فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه، ولكن ينظر إلى قدر من عصاه وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصية. وهذا لا يفترق فيه الحال بين معصية ومعصية، فإن ملكا مطاعا عظيما لو أمر أحد مملوكيا يذهب في مهم له إلى بلد بعيد، وأمر آخر يذهب في شغل له إلى جانب الدار فعصياه وخالف أمره، فكان في مقته والسقوط من عينه سواء. قال: ولحال يعني لما يقول العلماء إنها كبيرة، ولما تأتي في النصوص إنها كبيرة، لا ينظرون هذه النظرة. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أنبئكم بأكبر الكبائر، ما مقصوده بأكبر الكبائر؟ ليس مقصوده بالنظر إلى من عصيت. إذن ما مقصوده؟ مقصوده أن هذه كبيرة بالنسبة إلى غيرها من الذنوب، وتلك أكبر من هذه. إذن لاحظوا: صغائر كبائر، أكبر الكبائر، هي بنسبة النظر بعضها إلى بعض، كما سيأتي كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قالوا: كانت معصية من ترك الحج من مكة أو ترك الجمعة وهو جار المسجد أقبح عند الله من معصية من تركه من المكان البعيد. الواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا، ولو كان مع رجل 100 درهم فمنع زكاتها مع آخر 100,000 فمنع زكاتها لاستوي في منع ما وجب على كل واحد منهما، ولا يبعد استواؤهما في العقوبة إذ كان كل منهما مصرًا على منع زكاة ماله قليلًا كان المال أو كثيرًا. هذه نظرة دونية، شيء واحد. طيب انظر إلى العكس، هذا الذي منع معه 100 درهم منع زكاة ماله. 100 درهم كم درهم فيه زكاة؟ كم؟ زي 0.5%، إذن 5 دراهم. طيب الثاني 100,000، 100,000 يعني 4,000,000، ها كم نسبة الزكاة؟ الظاهر تعجزون عن الضعف، ها 200,000 دينار زكاة مالية فرضا. 5 دراهم حق للفقراء، صح ولا لا؟ 100,000 حق للفقراء. إذا نظرنا هذه النظرة، حق من صار على الآخر أكثر؟ حق صاحب 5 دراهم الذي يمكن يتعلق بشخص أو شخصين، ولا حق 200,000 الذي يتعلق ب100,000 إنسان؟ صح ولا لا؟ فينبغي أن ننظر هكذا. على كل حال سيكشف الغطاء في هذه المسألة العلامة ابن القيم رحمه الله، نرجي ذلك إن شاء الله إلى الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.